مني يا مشتاق قصة بتحكي عن العشاق اسمع مني يا مشتاق قصة بتحكي عن العشاق اللي اتكعوا بنار الأشواق اللي اتكعوا بنار الأشواق وحبهم في عفة تمام عشان كده وعدنا الله من يتقي الله في هوى عشان كده مين؟ واحد غني كان فقير وربنا أغناه لأنه مؤمن حقا فتح عليه ربنا الباب فتح أبواب أدى فرائض الدين عطاله من الفدادين 200 فدان وكانت الأرض والمال لله مساجد بناها الفقراء المساكين يدي بإيديه اليمين والشمال وربنا يديه 50 سنة سنه لا خلف واد ولا بنت وقال يا رب كنت فقير أكرمتني وغنتني حلفت باسمك وإنت المفرد الواحد مطلوبش يا رب منك غير طلب واحد ما تحرمنيش من نعمة الخلف حتى ولو بنت يا رب ما تحرم لا مؤمن ولا مؤمنة من الخلف يا عاطل يا كريم وربنا استجاب لدعواه وعطاله البنت والبنت كانت جميلة سبحان الخالق شايلها أمها بص لها لقاها كده الوجه أبيض وابتسامة وجهها سامح نسميها إيه؟ آلة الأم ابتسام يا جمالك يا ابتسام جمال رباني وصفها نصفها بإيه الورد لونه في خدودك أما الحرير زي شعرها الورد لونه في خدودها أما الحرير زي شعرها الشهد سكر من ريقها عينيها حلوة في سهام الورد لونه في خدودك أما الحرير زي شعرك الشهد سكر من ريحها عينيها حلوة فيها سهام لما ما تتكلم وتقول تتمنى تسمعها على طول. لما تتكلم وتقول تتمنى تسمعها على طول. مر قوي كلام أجل معزول أجمل وأحلى بنات الشام. والله وكبرت ابتسام يا جمالك يا ابتسام، جمال وأدب وأخلاق، واحد فقير جار البيت طلب من الله وقال إذا كان ربنا يكتبك لي يا زوجة يا ابتسام وكون خدام لأبوك ولأمك يا رب اسعدني في العمر ده مرة وتكوني زوجة ليا يا ابتسام. فقير إنما مؤمن مخلص عنده وفاء، ولما قال الكلام ده قدام الناس قالوا له انت فقير ما تبصش لفوق، واحد غني كل يوم يعدي من قدام الفيلا النهارده ببدلة بكرة بجلبية بلدي والمنشة في ايديه، وقول لها انا اللي قد المقام اوزنك في ميزان الذهب. غني غني من ايه؟ مش من عرقه حرامي. الفقير راح على بيت ابو ابتسام وقال له يا عم كرم تقبلني زوج لابتسام؟ قال له بنتي انا ده جايالي بعد الحرمان 50 سنة ما خلفتش، اديها لك انت يا فقير اطلع بره. قال له كلنا فقراء وربنا هو الغني. قال له بقول لك اطلع بره. قام قال ايه؟ ليه يا حبيبي بحبك واتكاوب نارك؟ بيحبك عاوز مالك كذاب وخداع ما يقدرش يصون حبك، وانا بحبك وليه ما اخطرش على بالك؟ الفقير الناس لاموا عليه قال لهم الفقر مش عيب، الدين والشرف والكرامة أكبر وأكرم من أي شيء. ساب البلد ورع على جبل خالي من الناس وبنى خلوة وليله ونهاره لسانه ورد ذكر الله، وربنا أكرمه جعل في ايده بركة. ايه البركة؟ اي مريض يزور الراجل ده ربنا يشفيه، واي معذور يروح له ربنا يديه. قال كده رضا. تعالوا نشوفوا الغني الحرامي اللي سرق بيوت الناس، راح على بيت ابو العروسة اللي هو كرم وزق الباب ورجل على رجل وقال له يا كرم ابعت هات المأذون. قال له ليه المأذون؟ قال له طالب القرب منك في ابتسامة. أنا أسب حرامي؟ قال له وافق. وإن ما وافقتش قال له هحرم النوم على عيونك. أبو العروسة شده كده ورماه برة. آه من علام وغضب علام. علام لما غضب يتغاظ من أهوبة وقال ضروري أصف حسابي مع أبوبة. علام لما غضب يتغاظ من أهوبة وقال ضروري أصف حسابي مع أبوبة واضحك علي بقى واخدها بالغص عن أبوبة وبالحلاني ضروري أشيل سمعتها عشان أضمن أخذها بالغصب عن أبوبة. بتشتغل في البيت. مين اللي راح؟ علام. وطلع لها مبلغ وقال لها خد المبلغ ده وقولي لابتسام الدنيا صيف والهوى والقمر ليلة 14 تعالي بينا نمشي في الهوى. قالت العجوزة لعلام انا واكل عيش وملح في البيت ده. قال لها انت عارفة علام وشر علام نفذي طلبي وإلا خلص عليكي وعلى أولادك. خافت العجوزة وراحت لابتسام وقالت لها القمر ليلة 14 يا ستي يلي زي القمر والهوى وريحة الورد ما تيلا بينا نمشي كده حوالين الجنينة. ونزلت ابتسام والنية سليمة وعلام واقف بعيد في الخلا وراكب الحصان. ولما بقوا في الخلا شال ابتسامه على ظهر الحصان وجري وداها في حته مقطوعه من الناس وقال لها بالقوه هتكوني زوجه ليا. قالت له ضريت. وهو اللي عايز يتجوز بالسرقه والخيانه. قال لها ابوك رفض. قالت له له الحق في الرفض. قال لها أنا علام كنت حوزينك في ميزان الذهب النهاردة بدون حاجة وحصبح ملكي أبوكي ملكي. قالت له عايز أقول لك حاجة البنت الشريفة الأميرة تحمي نفسها من النار وتفضل الموت ولا يمكن ترضى العار يضرب فيها ويعذب فيها. قالت له شرف غالي يا علام شعر طويل ربط شعرها في الشجرة وهات يا ضرب. قالت له ملكش بيت ملكش اخوات بنات ما عندكش ايمان اعتقني لوجه الله مهما يزيد العذاب لن اسلم. الشرف غالي وقلت لك كده في الاول الروح تطلع وارضى الموت ولا ارضى العار. رجعني لابويا بقى يسطر على عليا وارحم شبابي وشرفي ارحمك مولاي. رجعني لابويا بقى يسطر على عليا وارحم شبابي وشرفي ارحمك مولاي. شرف البنات البكارة شرف البنات البكارة. شرفي ولا حتنولش مني مناي. والصوت بيسري في الليل، هخلص عليك قالت له خلص، افضل اموت ولا ارضى العار يا علام يا خاين. وتقول الاه وتصرخ، غيتوني يا ناس، يا ترى مين اللي سمع الاه؟ الفقير في خلوته بيصلي سمع اللي بتستغيث، صوت ابتسام اللي هيجيبها هنا. فضل يجري لما بقى بينه وبين علام وابتسام 20 متر. علام في ايده المسدس ونشن على وقام الفقير المؤمن التقي. وقدرة الله تهز ايديك يا علام، وقلبه يرتعش ويقع المسدس، يجيب المسدس من على الارض ويضرب فيه ولا طلقه تطلع في المؤمن. وعلام جدا وقام ضعيف، دخل وقام على علام فضل يضرب فيه لما بقى يجري ويقول يا خلقه وربنا قوى المؤمن. على ايه؟ على علام المفتري. ربنا زل مين؟ زل علامه بقى يجري، وراح وقام الفقير المؤمن على ابتسام لقاها بتقول اه وقام سمع حبيب القلب بيقول آه وقام سمع حبيب القلب بيقول آه اهتز معاها الله، اهتز قلبه وقلبه ردت معاها الله. جرى يمت الصوت سبها الندل لما رأى وقال وقام لابتسام الحب عمره ما كان بالشدة والقوة، والحب يفضل يدوم للحبيب هو. قال لها فقير، قالت له يا سلام، الفقر مش عيب، جميلك على العين وعلى الراس، هرد لك الجميل ده جمايل يا وقام وابويا. يا ترى علام راح فين؟ راح للست العجوزة وقال لها روحي لأبو ابتسام وقولوا له يا كرم بنتك مع الفقير اللي بيستتر في الدين ولابس عمة خضرة وقاعد في خلوة. قالت له ده انت عامل العملة وانت اللي خاطفها، حرام عليك، أظلم مرة ومرة أروح من ربنا فين؟ قال لها نفذ الأمر وإلا انت عارفة أنا مين. راحت العجوزة على مين؟ على كرم أبو ابتسام. قالت له صعبان عليا اللي انت فيه، دورت كتير ومش عارف ابتسام، أنا حقولك على طريقها. قال لها عارف مين اللي خد بنتي وعمري ما قتلت؟ هقتل علام. قالت له علام بريء، اللي خطف ابتسام الراجل اللي جالك يخطبها في الأول وقلت له يطلع بره يا فقير. وقام، قالت له ايوه وقام وروح وانت شوف بعينيك. وركب حصان ابو ابتسام وجاب واحد صديقه ركبوا الحصان وخد معاه حبل وجري على مكان وقام لقاه بيصلي وبنته بتصلي وراه. قال لهم تمثيلية بتمثلوا علي دور؟ يا ويلك مني يا وقام، حوريك العذاب. الوان ولابس عمة خضرة، قالت ابتسامي يا ابويا بحلفك بالله ده بريء اللي خطفني. علام قال لها اللي شفته بعينيا هو الحق، ما انت معاه هنا. قالت له ابدا، ده قال لي النهارده الخميس وليله الخميس بفضل ساجد لحد طلعت الشمس، وحشيلك على عيني وعلى راسي اوديكي سليمه لابوك. ابوها والله ما صدق، وعلى وقام وراه العذاب الوان. يدافع وقام ويبكي وقام، دافع وقام البريئة عن نفسه ما قدرش. دافع وقام البريئة عن نفسه ما قدرش، حوريك العذاب ألوان يا ظالم. وقاعد في الخلا ولابس عمة، قالت ابتسام يا أبا ده بريء؟ قال لها بريء، هصفي حسابي معاه وانت لما نوصل البيت وتحلف. ابتسام وقام أنا مظلوم وعلى الأرض شدينه وحسو الطريق يقطع في جسمك يا وقام، وطلعت البلد تتفرج على المنظر، وأبوها الشر واخده وحكمه جديد على وقام، وقام بريء. أبو ابتسام يقول لي وقام إيه؟ أبوها قال له بقى يا وام عامل لشيخ وانت ابن حرام. أبوها قال له بقى يا وام عامل لشيخ وانت ابن حرام، حاسبك أشد حساب، حعاقبك أشد عقاب، حاسبك أشد حساب، حاقبك أشد عقاب. وإنت انكشف يا كذاب الحساب حبي أشد عقاب حسبي أشد حساب حبي أشد عقاب وانت انكشف يا كذاب وعدو على مر الأيام بدأنك يا وقام. عرفت تدبر طريقة الابتسام تسرقها وعامل شيخ وعبادة ليل ونهار. اتكشفت يا ظالم وقلب ابتسام تحكموا عليه بإيه؟ عايز حكمكم على الظالم ده إيه؟ فيه اللي قال نرميه في البحر واللي قال نقطعه منابات، وخصوصا انه بيستتر في الدين ولابس عمه يضربوا فيه ورمينه قدام المسجد تطلع المصليين والبلد وجوار البلد نولع نار ونحطه في قلب النار وهو ولا ثانية يغفل عن ذكر الله. الست اللي فتنت عليه نايمة، وهي نايمة لقت واحد كده لابس أبيض في أبيض، فتحت عينيها وشافت المنظر وقلبها انتلى بالرعب. قال لها قومي بالرأي البريء اللي فتنت عليه، قومي قولي الحق وبعدي عن الباطل، اتبعي الحق وقومي بالرأي البريء المؤمن. قالت له خايفة من علام؟ قال لها ومش خايفة من ربنا، خافي من هيبة الخالق واعملي عمل ينفعك في الآخرة. قالت والله لا أقول الحق، وراحت على الناس اللي طالعين من المسجد ومعاهم أبو ابتسام وقالت يا أهل العبادة والإيمان يا عمي كرم هقول الحق وأم بريء. قال له مين اللي قال عليه وفتن عليه؟ قالت له لساني مغلوب على أمري من علام، هددني بالموت وجي عشان يخطفها. قلت له أكل عيش وملح؟ قال لحقتلك، قولي لابتسام تعالي في الخلاه. وفي القمر والليل والهوى، واحنا ماشيين في الخلا خطفها مين؟ علام. وقال لي تاني افتني على وقام، برضو هددني بالموت. وقالت ايه الست دي؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب، يا رب سامحني يا رب، سامحني يا رب، وانتو كمان سامحوني. علام علام خطفها وانا شايفاه بعيوني، سيبوا وام البريء وامسكوا الجاني، سيبوا وام البريء وامسكوا الجاني. سيبوها ولوموني، سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا سامحوني. علام خطفها وانا شايفاه بعيوني، سيبوا وام البريء وامسكوا الجاني، وليه تلوموا ابتسام؟ سيبوها للباطل. عملت كده ليه يا علام يا ظالم، ياللي طول عمرك في طريق الظلم اتكشفت المؤامرة اللي انت عاملها؟ يا ويلك، النهاردة عقابك شديد من ايد كل واحد في البلد. الشر والباطل ملوش رجلين. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قالهم طماع وشرم، طول عمري عايش للسرقة والحرام ولا اقتنحت في يوم. طمعي في الحرام خلاني طمعان في ابتسام وارضى ابو ابتسام كده اهو عشان تورث اي ابوها وتاخد اموال ابوها. بانت لعبتك يا ظالم وبالك يوم يا ظالم. وام قال له قول الحق يا ظالم يا علام. قال له قول الحق اللي عمري ما قلته هقوله النهارده. الحق اللي معرفوش هعرفه دلوقتي. الشهاده لله ابتسام عرضها زي الحليب وربنا حماها من العيب. وانا عدو منش حبيب اما الحبيب الشيخ وقام هو اللي انقذها من ايديا. قام رد وقام وقال حبا في المال هقولك ايه يا معاشر الناس لعل في رب شايفه. يا معاشر الناس لعل في رب شايفه. فتح ودانك قوي واسمع كلامي وفوق حافظ وصون الشرف حافظ وصون الشرف. أحسنت أعمل فوق إحنا سمعنا كلام إحنا سمعنا كرم تجاز البريء الأمين المؤمن بإيه والظالم حنعمل فيه إيه. قال أبو ابتسام اللي عمل خير هيكون له مني ثواب واللي عمل شر لازم يكون له عقاب. والحمد لله عرفت أعدائي من الأحباب. حيوا معايا البطل اللي حافظ على شرفي. حيوا معايا وقام اللي حافظ على شرفي. حيوا وقام الشريف مالي وملكي وبنتي بدون مهر لك يا وقام. وسامحني يا ابني الشرف لا مال ولا فدادين ولا أغلى حاجة في الدنيا تساوي الشرف. اتلمت الناس على علام طهروا البلد منه قطعوه منبات. نهاية الظالم أبو ابتسام بيقول لي وقام أنا عندي 200 فدان النهاردة. أقول لك أنت في غلاوة ابتسام كتبت لك 100 بخط إيدي، والابتسام 100. يا عيني على الصابرين، الله مع الصابرين. اللي طلبوا من الله ربنا نوله له العروسة والملك والفرح، والناس كانت فرحتها كبيرة عشان وقام وإيمانه القوي. بقى العريس والعروسة قاعدين سوا الاتنين، بقى وقام وابتسام قاعدين سوا الاتنين. الشمس وهي القمر، الشمس وهي القمر، الشمس وهي أطهر يا ناس قلبي. فرحة فرحة فرحة وفيك تمن، أطهر يا ناس قلبي. يا ليلة كل فرح والسعد فيك يبان، دايما ليالي الفرح بتجمع الخل. وفق ما بين الاتنين واجعل حياتهم سعيدة يا رب يا رب يا رب.